الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ما أحوجنا أيها الأخوة في زماننا وفي أيامنا إلى هذه الدعوة المباركة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، نحن في أمس الحاجة إلى هذه الدعوة، خاصة ونحن نعيش أزمة غياب الرشد وفقده وضياعه، وغالبنا في ظل هذه الأوضاع الراهنة لا يتبين الرشد من الغيب إلا من رحم الله. غالبنا لا يتبين في أحواله، في أقواله، في أفعاله، لا يتبين الرشد من الغيب، ويخشى عليه أن يكون من أهل هذه الآية، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الله عز وجل يقول في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، يروا سبيل الرشد، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغاي يتخذوه سبيلا. فهذه علة خطيرة وآفة عظيمة بينها الله عز وجل في هذه الآية، علة وآفة تجعل العبد فاقد الرشد حتى أنه يرى سبيله فلا يتخذه، ويرى طريقه فلا يسلكه. إنها الكبر يا عباد الله تجعل العبد فاقد الرشد حتى أنه يرى سبيله فلا يتخذه، ويعرف طريقه فلا يسلكه. الكبر، آفة الكبر، فلا يظن ظان أن الكبر فقط احتقار الناس وازدراءهم وانتقاصهم واستصغارهم وازدراءهم والاستخفاف بهم والاستهزاء بهم والسخرية منهم فقط، هذا أيصر الكبر مع بشاعته وشناعته لو هون من شأني، فهو من أكبر الكبائر. احتقار الناس وازدراء الناس وانتقاص الناس من أكبر الكبائر التي توجب النار، ومثقال ذرة منه يمنع دخول الجنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فاحتقار الناس واستصغارهم من تقصهم أيسر الكبر مع بشاعته وشناعته. أما أقبح الكبر وأكبر الكبر ما جاءت به هذه الآية، أن يرى العبد الصواب، يرى الصواب يتضح له وضوح الشمس ويعلم أنه الصواب ولا يفعل، يرى الصواب ويعلم أنه الصواب، يتضح له وضوح الشمس أنه الصواب ولا يفعل، ويرى الخطأ ويعلم أنه الخطأ، يتضح له وضوح الشمس أنه غلط ويفعل. هو ده الكبر اللي جاءت به الآية، يرى الصواب ويعلم أنه الصواب ولا يفعل، ويرى الخطأ ويعلم أنه خطأ ويفعل. يأتيه الحق، وخاصة لو كان ممن هو دونه، خاصة لو كان ممن هو دونه، ممن هو أقل منه، يأتيه الحق. من أي جهة يأتيه الحق؟ ويعلم أنه الحق ويضيق صدره به. يأتيه الحق ويعلم أنه الحق ويضيق صدره بالحق، ويأتيه الباطل ويعلم أنه باطل وينشرح صدره له، ينشرح صدره للباطل. فكان جزاؤه أن يصرف عن آيات الله، يصرف عن آيات الله، ولا يؤمن وإن رأى كل آية، لا يؤمن إن جاءته كل الآيات، لا يؤمن. ويرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، ويرى سبيل الغي يتخذه سبيلا. بعد أن بين الله عز وجل هذا من ذاك، أناس كثيرون لا حصر لهم يأخذون في سبيل الغي ويتركون سبيل الرشاد. الله بين، الله وضح هذا من ذاك، فقال في سورة البقرة: قد تبين الرشد من الغي، قد تبين، اتضح أن هذا رشد وهذا غي، ومع ذلك كثير من الناس يتركون الرشد ويأخذون في الغيب. قد تبين الرشد من الغيب. وفي سورة البلد: وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، وضحنا له السبيلين. سبيل الخير وسبيل الشر، سبيل الرشاد وسبيل الغيب. قد تبين الرشد من الغي، فأين تذهب وأنت مسلم موحد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أين تذهب؟ أي الطريقين تسلك؟ وفي أي السبيلين تأخذ؟ إياك أن تتبع غير سبيل المؤمنين، إياك أن تتبع غير سبيل المؤمنين، فتكون ممن يشاقق الرسول. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين ممن يشاقون الله ورسوله. الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول، في سورة البقرة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عارف نوله ما تولى معناه؟ نزين له ونجمل له هذا الشق الذي سلك فيه، هذا الشق الذي أخذه، هذا الشق الذي اختاره وترك الشق الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يوليه ما تولى يمد له في الضلال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نزين له ونجمل له هذا الشق الذي اتخذه وابتعد عن شق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه. نزين له ونجمل له هذا الشق الذي هو فيه ونصليه جهنم وساءت مصير. فإياك أن تتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سبيله وهو سبيل الرشاد. سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سبيلك. إياك أن تميل، إياك أن تنحرف، إياك أن تحيد، إياك أن تضل. قد تبين الرشد من الغي. سبيل الرشد بين واضح، وكذلك سبيل الغي بين واضح. أنت رايح فين؟ للعلم وللمعرفة وللانتباه. سبيل الرشد هذا لا يشترط أعمارا، الرشد لا يشترط أعمارا. سبيل الرشد تجد عليه الصغير والكبير، تجد فيه الصغير والكبير، وكذلك سبيل الغي تجد فيه الصغير والكبير. لذلك ندعو ونقول اللهم ألهمنا رشدنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. سبيل الرشد لا يشترط أعمارا، فتجد عبد عمره 13 14 15 سنة وراشد، عاقل منضبط متزن خلوق ملتزم من المهتدين، هداه الله عز وجل ووفقه في سبيل الرشاد، في سبيل الرشد. 13 14 سنة 15 سنة وراشد، عاقل متزن منضبط ملتزم يخشى الله ويتقي، ومن المهتدين ممن سلك سبيل الرشاد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع المهتدين. وتجد آخر عمره 40 45 60 75 وفي الغي والسفه عياذا بالله، طفل أعقل منه وأرشد، عمره 40 45 65 85 ويتصرف تصرفات المراهقين. وصخت أسماعنا ولوست بأخبار أمثال هؤلاء. فالرشد لا يشترط أعمار، وقد يكون الصغير أرشد وأهدى من الكبير. المسلم قد يرى سبيل الرشد ويريد أن يتخذه، يريد أن يسلكه، يتخذه سبيلا، ولكن لا عزم له، خاصة في أوضاعنا وفي أحوالنا هذه لا عزم له بسبب الصوارف والشواغل والعوائق والموانع والملهيات والمغريات. المطبات في الطريق كثيرة، المطبات والحفر والحبائل والشباك والمتاهات التي اصطنعها ونصبها أعداء الله ورسوله، أعداء الدين والملة. الكثير منا والله يريد أن يكون من المهتدين، يريد أن يكون من الراشدين، يريد أن يسلك سبيل الرشد، ولكن أنى له؟ كيف وأنا لا أبرر ما نحن فيه، خاصة الشباب، لا أبرر ما نعيشه، لكني أحكي واقع، أحكي واقع ملموس. الكثير منا خاصة من الشباب يريد أن يكون من المهتدين، يريد أن يسلك سبيل الرشاد، ولكن أنى له؟ كيف له في عالم الحليم فيه حيران، الراشد فيه يخشى أن يصبح فقد رشده. الله، نحن في عالم يخشى على الراشد أن يصبح من غير رشد، فقد رشده، فقد عقله، فقد صوابه. عالم مليء بالغي والضلال والسفه والفسوق والمجون، عبادة المال وحب الثراء وحب الطرف والثراء السريع، مخدرات والخمور والجنس والشذوذ والمثلية، متاهات، فتن كقطع الليل المظلم، فتن للركب، لا والله فتن للحلقوم. وسط كل هذا منا من يريد ويحاول أن يصبح راشدا على سبيل الرشاد، على سبيل المهتدين، فلا عزم له ولا قوة له ولا عون له، فماذا يفعل؟ ليس له إلا الله، ليس له إلا الله. فكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وهو المستعان وعليه البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا به، يلجأ إلى الله عز وجل فلن يتخلى عنه. ليس لنا إلا الله. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من هذه الأدعية. في مسند الإمام أحمد بسنده أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، لأنه لا حول لنا ولا قوة. فاللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والعزيمة عقد القلب على أرشد الأمور. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وفي مسند الإمام أحمد بسنده أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وفي سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي. غائبي يعني باطني، تصلحني من الداخل، تصلح داخلي، تصلح بها غائبي وترفع بها ظاهري، ترفع بها شاهدي، ترفع بها شاهدي يعني ظاهري، يعني أسألك الصلاح من الداخل ومن الخارج، من الظاهر ومن الباطن. تصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي. الشاهد، يبقى أسألك رحمة من عندك تلهمني بها رشدي، تزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، تلهمني بها رشدي،

ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.